ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام ما بين بعد وصار ودارت الأيام ومرت الأيام ودارت الأيام ومرت الأيام.